عظيمة جدا. تقول يعني يجب إدخال آية كاتبة قبل ولاها الشيعة إذا كان معه يتكلم في موضوع لا نتكلم أي تتكلم في موضوع معي فأنت يجب أن يتحمل كلامه على ما قبل ولاها. والله على المطبوعات أيضا كذلك يجب أن نفهم المطبوعات في رؤية ما قبل الكلام ولاها، ما قبل يسمونه صداقة وما بعده يسمونه إلحاقا، ما يتبعه يعني مكون وسباع على الحق يسمى السياق، المعاصرون يسمونه سياق المقاعد، المعاصرون يسمونه وجه بديل جدا يسمونه سياق المقاعد، في شيء ثاني اسمه السياق الحالي، السياق الحالي يعني روح ممارسات نزول هذه الآية أو روح ممارسات الكشف على هذه الكلمات، عندما تفسير سبب النزول هي نوع السياق المقاعد الحالي، السبب هو نعرف أحوال العرب الجاهلية مثلا الحروف التي نزلت في هذه الآية كونها مكية مثلا كونها أنها قصة النزول وما يسمونه أسباب النزول هذا كله ما تستطيعه يعني يسمى السياق الحالي. المهم ما يسميكم الصحابة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الآية على هذا أي نعم أنا أتكلم عن تفسير القرآن القرآن تفسير القرآن القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آية الآية الأولى هذه الآية وسنتكلم عنها إن شاء الله في وقتها ولم يجلسوا إيمانا بالقرآن. الآية الثانية جالس عرب قال الله تعالى وعيد له مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ولا يعلم ما في الغيب ولا هو ما في السر ولا أحد يعلمها ولا حتى في الظلمات بعد ولا عرف ولا يجوز أن يشاهد به سبحانه. عندكم أيضا وهي في هذه السورة فسرتها آية في نفس سورة لقمان وهي قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما الأرحام على النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله مفاتح الغيث خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن عندنا وهذه لطيفة يمكن أخواني يستفيدون منها لطيفة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلمه فسر آية بآية إلا في آيتين من سورة الأنعام وفسرهما عليه الصلاة والسلام بآيتين من سورة لقمان. إذن الله يبارك فيكم. هذا بالنسبة للنوع الأول وتفسير القرآن القرآن ونقول إنه قليل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة والتابعين فلا يسمى مأثورا وأصلا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من التفسير النبوي والذي ورد عن الصحابة يكون من تفسير الصحابي والذي ورد من تفسير التابعين يكون من تفسير التابعين. وأما ما يفعله العلماء الكبار المتقنين من تفسير القرآن بالقرآن فهو جيد ولكن يمكن أن نسميه تفسير القرآن بالقرآن ويمكن أن نسمي في نوع آخر يجب العمل به وهو تفسير القرآن للقرآن. الله يسعدكم في فرق بين تفسير القرآن بالقرآن بالباء وتفسير القرآن للقرآن. إيش معنى تفسير القرآن للقرآن؟ هذا نوع يعني يأتي صريحا مثل أحاديث هذه يشبه أحاديث تفسير الصريح لأن قلنا فيه صريح وغير صريح سأتكلم أنا بعد قليل يشبهه بالنسبة لتفسير القرآن بالقرآن أن هناك درجة عالية لتفسير القرآن بالقرآن نستطيع أن نسميها تفسير القرآن للقرآن نسميها تفسير القرآن وهو ما اتصل به بيانه من القرآن. هناك عدد من الآيات غير قليل الله عز وجل يفسر الآية بآية بعدها مثل السماء والطارق وما أدرك ما الطارق والنجم الثاقب غيرها من الآيات كثير. ويمكن أن يكون من ما إذا كان تفسير الآية صريحة ومتعينة في تفسير آية أخرى مثل قوله تعالى أنعمت عليه في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم مع قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثم جاءت من البيانية فيهم فقال من الذين فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا فأولئك كالتفسير والبيان والتفسير لقوله تعالى الذين أنعمت عليهم لأنه هنا لم يسميهم أبهمهم ولكن معناهم الذين أنعمت الذين اسم وصوله عام يشمل كل من أنعم الله عليه فقولت على من النبيين والصديقين والشهداء كالبيان لها كالبيان الصريح الواضح لها هذا يمكن أن نسميه تفسير القرآن للقرآن. هناك تفسير القرآن بالقرآن وما يجتهد بعض المفسرين في يعني تبيين بعض آيات القرآن بآيات أخرى ويتوسعون في ذلك كثيرا وقد يقع فيه بعض الغلط قد يقع فيه بعض الغلط. إذا بارك الله فيك مثل لو فرضنا أن مفسرا جاء وقال بظلم عام، الشرك غير، والدليل قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يصير خسر القرآن بالقرآن، ولكنه أخطأ، ولكنه أخطأ خطأ كبير هذا، لأنه مضاد للتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا قصدت الفكرة أنه ليس كل من ذكر آية عند آية أنه مصيب، ولا أن ذلك من المأثور، فلا ينبغي أن نسميه من المأثور حتى إلا أن يكون لو كان يعني. وتفسير القرآن بالمأثور ليست بجيد، فنسمي تفسير القرآن للقرآن وبالقرآن. وبالنسبة للنوع الثاني، الطريقة الثانية من طرق التفسير، أو نسميها مصادر التفسير ما في إشكال، هو هذا الذي عندنا في هذا الدرس، هو تفسير القرآن بالسنة. طبعا الله يبارك فيكم، بعض العلماء وهذا الذي أنا أراه يعني يفرقون بين التفسير بالسنة والتفسير النبوي، وأنا أرى التفريق هذا لأنه ينتفع بهذا التفريق. فنقول التفسير بالسنة هو أي حديث يذكر في السنة يكون يمكن أن يعني يكون مساعدا على فهم الآية بأي وجه من الوجوه، حتى لو كان مقررا ومؤكدا لمعناها أو زائدا على معناها، وهو ما يسميه المعاصرون الحديث الموضوعي. الحديث الموضوعي يعني مثلا لو ذكر الله تعالى عذاب أهل النار، فجاء بعض العلماء بأحاديث في بيان نوع هذا العذاب وشدته ونحو ذلك، إن هذا يكون معينا من التفسير بالسنة على ليس على معنى بيان المعاني، وإنما على معنى الزيادة والتقرير ونحو ذلك. هذا يسمى التفسير بالسنة، وهو الذي نعنيه بقولنا التفسير غير المباشر وغير النصي، أو نقول التفسير غير المباشر أو غير النصي، أما هنا أو غير الصريح مثلا. أما النوع الذي نعنيه هنا وهو أشرف وأرفع وأوجب أنواع التفسير، وأنا كتبت وأخرجت هذه الأحاديث، أخرجت هذه الأحاديث من سنوات واعتنيت بها وكنت أزيد فيها وأنقص، لأجل أنه لا يليق بطالب علم علم القرآن وخاصة علم التفسير، وخاصة إذا كان متخصصا فيه مثل طلاب الدراسات العليا في أقسام التفسير أو كذلك الدكاترة في التفسير وغيره، ليس بلائق منهم أن لا يحفظوا أحاديث الآيات الحديث التي تفسر شيئا من القرآن صراحة، ليس بلائق، خاصة إذا كان في الصحيحين وهي هذه الأربعين. تعرفون أنتم أن طلاب علم الشريعة مثلا الذين يدرسون الفقه من أول ما يبدأون يحفظون آيات الأحكام وأحاديث الأحكام من عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو غيره. كذلك نحن يجب على طلاب التفسير أن يحفظوا أول ما يحفظوا في التفسير، يعني أن يكون لهم، لأنه لا يوجد عندنا في التفسير وعلوم القرآن لا يوجد هناك متون ويعني تدرج معروف لطلاب العلم، لكن لو أن طالب العلم بدأ بحفظ الحديث الصريحة في التفسير سواء كان صحيح أو المئة كلها، كان من أعظم ما يكون هذا وأوجب ما يكون، ولا يقول منه جهدا. لماذا؟ لأنه ليس أحد أعلم بكلام الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى جعل من غايات إنزال النبي القرآن أن يبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. فيعني ولذلك وقع كما لعله يمر بنا في بعض هذه الأحاديث، وقع من بعض المفسرين غلط في عدم القول بالتفسير النبوي لخفائه علي. نعتذر لهم بهذا لعله لخفائه علي، نحسن الظن بهم، وإن كان من المبتدعة من يدع التفسير النبوي ليس لخفائه علي، ولكن لأجل ما نعلمه جميعا تقود صاحبها أحيانا إلى التقديم بين يدي الله ورسوله بأن البدع، مثل الذي يقوله المعتزلة عند قول تعالى المثال الذي ضربت لكم قبل قليل بظلم أنه بجنس المعاصي. ليش؟ لأن المعتزلة يعني يريدون أن تكون الآية دليلا على أن من ارتكب معصية من المعاصي المفسقة فليس بآمن ولا مؤمن، ليس بآمن ولا متدريب، لأنهم كما تعلمون ماذا معتدلة يكفرون مرتكبا كبيرا ويجعلونه في النار أو في منزلة سرعة في منزلة بين منزلتين. إذن الله يبارك فيكم، المهم أن التفسير النبوي يعني تفسير من تفسير القرآن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريقة الثانية من طرق التفسير ومن مصادر التفسير، الذي يسمونه بالأثر بالأثري، وإن كنت أنا لا أرى هذه التفسير، لكن التفسير النبوي من أعظم ما يصدق علينا التفسير بالأثر، أعظم ما يصدق علينا على الإطلاق أنه تفسير بالأثر هو التفسير بأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل بعضهم يجعلها لا تصدق على غيره. يعني الشيء الوحيد الذي ينطبق علينا تفسير القرآن بالأثر هو بالتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن أن يقبل إذا كان مقصود الأثر الذي يجب اتباعه ولا يجوز مخالفته. عندنا قواعد في التفسير يعني ذكرها ابن هذه المنطقة وهو فضيلة الدكتور حسين بن علي الحربي في قواعد الترجيح عند المفسرين، ذكر ثلاث أو أربع قواعد في التفسير النبوي. أحدها إذا ثبت الحديث، إذا ثبت الحديث هكذا ذكر الشيخ، وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره. إذا ثبت الحديث، ثبت الحديث يعني في الصحيحين وغيره، مثل الحديث المئة التي قلت لكم إنها صحيحة إن شاء الله، ثبت حتى من نخصه بالصحيح، ويكون منه الحسن بالتقوية والحسن لذاته وغيره، حسن لغيره. فإذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية، الحديث النصية اللي نسميها نحن الصريحة، وكان نصا في تفسير الآية، يقول الشيخ أو القاعدة هكذا التي ذكرها عن العلماء، فلا يصار إلى غيره، لا يصار إلى غيره. يعني لو عبرنا أيضا بأنه لا يجوز القول بما يناقضه، يمكن يكون أحسن، لأنه قد نصير إلى غيره معه، مثل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا نرد من قال إنه بالسيوف، أن الطعن بالسيوف غير داخل في الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوة الرمي في صحيح مسلم، لا نرد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لب جمهور القوة هو الرمي بأدلة، يعني ظهرت للعلماء أنه لم يرد الحصر عليه الصلاة والسلام، كما أنه لم يرد بقول الحج عرفة أن الحج وقوف عرفة وحسب. سنتكلم هناك عن هذا. فالمقصود أنه إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غير، أو لا يجوز القول بغير، خاصة إذا كان مناقضا له، خاصة إذا كان مخالفا له. في قاعدة ثانية ذكرها الشيخ حسين بنفس ألفاظ هذه القاعدة، ولكن يعني بمعنى آخر، إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال، وما كان في نص القاعدة الأولى وكان نصا في تفسير الآية، الثاني وكان في معنى أحد الأقوال، كان يؤيد واحد من الأقوال في حديث صحيح يؤيد أحد الأقوال، قال فهو مرجح له على ما خالفه. إذا كان هناك قولين في الآية واحد يتأيد بأحاديث، فإن هذه الأحاديث تجعله تكون مرجحا له. قال إذا ثبت الحديث كان نصا وكان في معنى، إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح لهذا القول على ما خلف. وفي أيضا قاعدة ذكر الشيخ حسين، وهي أنه لا يجوز حمل الآية على تفصيلات لا دليل لها من الكتاب والسنة، لا يجوز حمل آيات القرآن على تفصيلات لا دليل عليها من القرآن والسنة. وفي قاعدة ذكر الشيخ حسين أيضا في هذا الباب، وإن كل قول خالف الكتاب والسنة وتفسير السلف فهو مردود. إذن هذه القواعد من القواعد المهمة في التفسير بالسنة. طبعا التفسير بالسنة يعني أنواع، هذين النوعين أظهروا أنواع، وهو تفسير النصي وتفسير غير النصي، ولكن هناك تفسير بعض العلماء سموه أو بعض الباحثين سموه التفسير الاستشهادي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يستشهد بآية من الآيات، فيأخذ العلماء منها، يستفيد العلماء منها من هذا الاستشهاد بيانا لبعض معاني الآية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لما جاء إلى علي بن فاطمة وهما يعني فقال ألا تصليان، فقال إنما أنفسنا بيد الله إن شاء قبضه وإن شاء أرسله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في بعض البيان استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بآية نزلت الكافر على ما وقع من علي بن فاطمة رضي الله عنه، وقع من الكافر، هذا دليل على أنه قد استشهد بعموم القرآن، قد استشهد بعموم القرآن. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، ثم تلا عليه الصلاة والسلام من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذه نستفيد منها وسنأخذها إن شاء الله في وقتها، نستفيد منها بعض ما معنى يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أن منه أن يعني يأخذ الإنسان يعني حق أخيه باليمين، بحق أخيه أن يقتطع الإنسان مال أخيه باليمين الكاذبة. من أنواع التفسير النبوي أن النبي يفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفردة، قد يفسر نفس الكلمة وقد يفسر جملة. يفسر مفردة مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سنأخذه كذلك لأنكم أمة وسطاء، قال عليه الصلاة والسلام عدلا، فسر كلمة كما نأخذ إن شاء الله في الدرس الذي بعد قليل قبل يعني بعد دقائق إن شاء الله في الدرس الثاني. وأيضا منها تعيين المبهم، النبي صلى الله عليه وسلم قد يعين المبهم مثل قوله تعالى يحبهم ويحبونه، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي موسى الأشعري إنهم قوم هذا، قوم أبي موسى، إنها في الأشعريين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين ممن يدخلون في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأيضا تعيين مبهم طبعا ليس بكثير في التفسير النبوي، لكن منه حديث صحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انبعث أشقاه قال في يعني يعرفه بالاسم، وإن كان الناس يعرفونه بالاسم يقول أشقى القوم الذي عقر الناقة قوم صالح أن يعني يسمونه ب يعني اسم يقولون قدام المسالف، لكن هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قوم، يعني له قيمة وشرف وسؤدة في قومه. ففي بعض التعريف بهذا الرجل عاقر أنه رجل عزيز عارم منيع في راقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن أبي زمعة في كفار قريش، ضرب له مثل ابن أبي زمعة لأنه كان سيدا وشريفا ورفيعا في قومه. أيضا قد يكون من تخصيص العام مثل ما مثلت لكم بقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير الشرك فقط. وأيضا مثل حرمت عليكم الميتة والدم، فإن الميتة النبي صلى الله عليه وسلم قد نفسر بالسنة فنخص من الميتات الدم، من الميتات ومن الدم، فمن الميتات الجراد والسمك، الجراد والسمك خص منها من الميتة، وكذلك أيضا من الدم خصص الدم المحرم بالمسفوح كما في قوله تعالى في آية أخرى أو دما مسفوحا. أيضا تقييد المطلق مثل قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذه الآيات يعني جعلت قسمة الميراث بعد الوصية، لكن يعني جاء ما يدل على تقييد الوصية بالثلث بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ولا يجوز للإنسان ولا تنفذ وصيته إلا فيما كان في الثلث فأقل، فهذا ليس في القرآن ولكن جاءت السنة به، ومثل قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاءت السنة بتخصيص اليد بمفصل الكف، وجاءت أيضا بتخصيصها باليمين، جاءت السنة بتقييدها باليمين ومن مفصل الكف. وأيضا بيان المجمل مثل أركان الإسلام كما تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، السنة جاءت ليس في القرآن أن الصلوات خمس ولا أن واحدة تسمى الظهر وأنها أربع ركعات وأنك تقرأ الفاتحة وصفة الصلاة بجميع التفاصيل أو غالب تفاصيل أركان الإسلام الصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرها، يعني لم يأتي في القرآن بيانها وإنما أجملها القرآن وفصلتها السنة. وفي هذا من التنبيه على أنه لا يتم إسلام المسلم حتى يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وأقواله كما يؤمن بالله تعالى وبكلامه والقرآن. مقتضى شهادة لا إله إلا الله توحيد الله تعالى والإيمان بالقرآن، ومقتضى شهادة محمد رسول الله أو من مقتضى شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالسنة، الإيمان بالسنة. ولذلك ترون أنه ما يتصور ما يقوله بعض المعاصرين من الطعن في السنة وإلغاء السنة، إنما أرادوا إلغاء الدين، ما يتصور أن المسلم يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة، لأن القرآن يقول أقيموا الصلاة، طيب شو نصلي؟ هذا لا نعرفه إلا بالسنة، فالسنة يعني في حاجة إلى القرآن والقرآن في حاجة للسنة، والسنة تكمل والسنة يعني والقرآن يعني يتلازمان ولا يفترقان أبدا، ولا يمكن أن يتصور إيمان عبد بالقرآن دون السنة ولا بالسنة دون القرآن، لابد يعني من وإذا كانت إذا أجزنا لأنفسنا أن نقول إن أحدهما أشد حاجة يعني أشد حاجة إلى الآخر من الآخر، فأن نقول إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، مع أن لا نتجرع كثيرا على هذا، ولكن هذا أطلقه بعض العلماء أن السنة يعني إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي كالقرآن، والقرآن بحاجة إليها لأن تبين مجملات القرآن، تبين مجملات القرآن. لا يتصور مسلم يعرف الصلاة ويعرف الصلوات خمس وهذا ليس مصرحا في القرآن، ولا مواقيت الصلوات ولا صفة الصلاة من أولها إلى آخرها. نعم في القرآن ركوع وسجود، لكن ليس في القرآن ماذا يقول في الركوع والسجود، ولا ماذا محل الركوع والسجود، ولا غير ذلك من التفاصيل الكثيرة العامة. فلا غنى للقرآن عن السنة، لا غنى للقرآن عن السنة. ولا يتصور، ممكن تسمعون كثيرا وخاصة في وقتنا، في وقت توفر وسائل التواصل ووقوعها بيد كل الناس، أن بعض الناس بعض المدارس الحديثة إذا كان في الوقت انتهى الدرس، نعم انتهى، بجلس على الدرس الأول إن شاء الله ننتهي بكل سهولة ثم نبدأ الدرس الثاني بعد ذلك. المهم أنه يعني يجب علينا أن نستشعر تعظيم السنة في نفوسنا. السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بيننا وتكلم. السنة تعظيم الكلام المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظه كما هو المسموع منه لو كنا نسمع، لو كنا نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، فقد أنعم الله علينا بأن نقل إلينا كلامه عليه الصلاة والسلام مأثورا، ليس مسموعا من صوته لكن مأثورا عنه. إذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم أن يعني يتخلف عنها، وهي كالقرآن في وجوب الالتزام. نعم ليست كالقرآن في التعبد بتلاوتها، لكنها كالقرآن في وجوب تعظيمها ووجوب العمل بها، لأن الله عز وجل قال إن هو إلا وحي يوحى. هذا دليل على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، حديث صحيح إن شاء الله صححه سماحة الإمام ابن باز والألباني وغيره. ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، إيش اللي مثله؟ السنة. فالسنة وحي من الله تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، السنة تنزل على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بالوحي، غير أنها لا تتلى، غير أنها لا تتلى، لا يتعلمها الناس، لكن لا نحتسب في قراءتها بكل حرف عشر حسنات. هذا الفرق بينها وبين القرآن. وأيضا أن السنة ليست محفوظة، بمعنى أن جميع ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن كل مسلمين أجمع المسلمون على أن البخاري ومسلم مثلا في أعلى درجات الصحة، وأنه يقطعون أن النبي يقطع المسلمون على أن جمهور ما في الصحيحين قد قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمهور ما في غير الصحيحين كثير من الأحاديث الأخرى التي في غير الصحيحين إذا كانت صحيحة وخاصة إذا كان لا مطعن فيها. فلا يجوز لمسلم يعني أن يرد السنة إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز لمسلم أن يرد السنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ينسب إلى مكحول الإمام التابعي العظيم الذي توفي في أوائل المئة الثانية، توفي سنة 1300، مكحول الشامي من أئمة التابعين وكبارهم، أنه قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ويكون لا ينبغي أن نستخدم المفاضلة بين القرآن والسنة، وإنما نقول القرآن والسنة كلاهما متلازمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك في أحاديث صحيحة بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه، أمر بالاعتصام وبالتمسك بهذين اللفظين في عدد من أحاديث صحيحة، يعني ومن جملة من أعظم وصاياه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، يعني أنه أمر أن نعتصم بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام. السنة مع القرآن لها أحوال قد تكون يعني ثلاث أحوال لا تخرج عنها أبدا. السنة قد يعني إذا نظرت بحاجة السنة مع القرآن، إما أن إذا نظرت إلى معانيها، إما أنها مؤكدة لمعاني القرآن ومقررة لمعاني القرآن، يعني تأتي السنة بتحريم الزنا ويأتي القرآن بتحريم الزنا، يعني مؤكد، تأتي السنة بتعظيم التوحيد وبالأمر بالتوحيد وبالأمر بالصلاة والزكاة ويأتي القرآن بذلك. هذه نسميها، وهي كثير أيضا نسميها مؤكدة أو نقول مقررة، هذا النوع الأول. النوع الثاني السنة المبينة، وهي التي نستفيد منها في التفسير كثيرا. السنة المبينة يعني أن يكون في القرآن إجمال، مثل أقيم الصلاة تبين السنة، ومن السنة التي نأخذ الآن المفسرة لمعاني القرآن، مثل يأتي في القرآن لفظ لا يتبين معناه فيفسره النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهذه نسميها مبينة، البيان العام أو البيان الخاص اللي هو التفسير. وفي السنة الحال الثالثة وهي الزائدة على القرآن، لأنه ليس كل شيء في القرآن، فهناك زائدة على القرآن، مثل في البخاري تحريم الجمع، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ثابت في البخاري ولكن ليس في آية المحرمات في القرآن. تعرفون آية المحرمات أو آيات المحرمات حرمت عليكم في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم، حرم الله تعالى بالنسب، حرم بالمصاهرة، وحرم بالرضاع، وحرم بالجمع، لكن الجمع ما حد ذكر إلا واحد، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع أيضا، وخالاتكم حرمت عليكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم، هؤلاء محرمات بالمصاهرة. أربعة ذكر، أمهات نسائكم وربائبكم من حجوركم ونسائكم الذين دخلتم بهن فقد تكون دخلتم بهن فلا جرح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فذكر أربع، حرم أربع من النسوة بالمصاهرة. قال وأن تجمعوا بين الصفين، ما ذكر غيرها في مسائل الجمع، مع أننا نعرف يعني من مسائل الجمع ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا نسميه من الأحكام الزائدة على القرآن. هذا من الأمثلة، فالسنة تأتي مع القرآن على هذه الأحوال الثلاثة، إما مؤكدة ومقررة وإما مبينة ومفسرة وإما زائدة، هذه أحوال السنة مع القرآن، لا يمكن تجي سنة إلا وتدخلها تحت واحد من هذه الأشياء، من هذه الأحوال الثلاثة. الآن بارك الله فيكم، طبعا باقي بعض التفاصيل وبعض فنقف هنا، وإذا كان هناك أي سؤال عن أي موضوع يتعلق بأصول التفسير وعلم القرآن، قبل أن نبدأ في الدرس الثاني سنبدأ ونأخذ خمسة أحاديث، ثم بعد المغرب نأخذ خمسة، ثم نستمر كل درس، نجتهد أن نأخذ خمسة أحاديث في كل درس. هل هناك أي سؤال يتعلق بأصول التفسير وعلوم القرآن أو غيرها؟ الأخ يقول لماذا يعني ما سبب أننا نتقد إدخال تفسير القرآن بالقرآن مع التفسير بالمأثور؟ لأن التفسير بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن عامته أو كل اجتهادي، وليس وهم يجعلونها المدرسة المعاصرة، هذا لم يقله أحد من المتقدمين إلى قريب من 50 سنة، لم يقل أحد من علماء الأمة إن التفسير بالمأثور وتفسير القرآن بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة والتابعين، لا يقولون هذا، لا يوجد. أول من رأيناه قال ذلك الإمام العالم الفاضل الزرقاني، وقد توفي قريب 50 سنة، ثم تبعه الذهبي. الزرقاني في له كتاب اسمه منال العرفان، والذهبي له كتاب اسمه التفسير والتفسير، طبعا ليس الذهبي العالم القديم وإنما محمد حسين، وهو رجل فاضل وعالم واستفاد، فلا يعرف. ثم تتابع المعاصرون على ذلك وانتقدهم، يعني من أراد التوسع في ذلك فسيجد ذلك في كتب الشيخ مساعد الطيار ومن تكلم في التفسير بالمأثور، غالبا ينتقدون، وإن كان بعض الباحثين المعاصرين أيضا يدافع عن هذا الرأي، ولكن أعظم ما ينتقد به هذا الرأي أن التفسير بالمأثور، أنه بالنسبة لتفسير القرآن بالقرآن عامته ليس بمأثور، لأنه يفعله المفسر، المأثور الذي الطريق فيه أثر ليس هو، يعني الفرق بين ما طريقنا إليه الأثر، لأنه بالنسبة لقول الصحابة والتابعين وقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نفسر بالأثر الذي سمعناه بما أثر، بما وصلنا عن طريق الأثر، وهو النقل السابق عن اللاحق، النقل اللاحق عن السابق، هذا واضح بالنسبة لقول الصحابة والتابعين وبالنسبة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بالنسبة للتفسير النبوي ليس فيه نقل، ما في نقل، ليس بمنقول أصلا، يجي مفسر خلينا نقول معاصر، مثلا في كتاب اسمه تفسير القرآن بكلام الرحمن لثناء الله الأمرتسري من علماء الهند السلفيين الفضلاء، هو متأخر يعني قبل 20 سنة 30 سنة توفي رحمه الله، فهذا العالم ألف هذا الكتاب وجعله يعني تكلف كثيرا في إدخال آيات، يعني جعله مجلدا كبيرا، يمكن بعض الإخوة طلع عليه موجود في المكتبات، حاول أن يجمع أكبر قدر ممكن من الآيات، فسر أي آية من الآيات، وتكلف في ذلك رحمه الله، ومجتهد يعني مأجور إن شاء الله. المهم أنه هل هذا يقال فيه محفور وهو اجتهاد من مفسر معاصر ما في نقل أصلا؟ هذا واضح وجه الانتقاد؟ هل هو اتضح وجه الانتقاد؟ يعني أن تسميته مأثورا غلط لغوي لأنه ليس بالأثر، هو من بالعقل والاجتهاد والرأي. ولذلك أنت ترجع إلى بعض كتب المبتدعة تجد يفسرون القرآن بالقرآن، ونتج عن هذا أنه في كتب الزرقاني ومن العرفان وبعضهم عاصرين يجعلون بعد ذلك أنه أن التفسير بالأثر يجب اتباعه. فكيف يجب اتباعه وهو باجتهاد من بعض المفسرين قد يكون غلطا؟ نعم، إذا كان عن النفس. نعم، هل هذا واضح؟ أحسن. هذا الذي نقول أنه إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب قبوله، ولا يجوز يعني إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز رده ولا رد معناه. والثاني إذا جاء عن الصحابة والتابعين فننظر، إن أجمعوا عليه فلا ريب في كونه حجة ويجب علينا اتباعه. ليش؟ لأجل أنه إجماع، والإجماع كما تعلمون أحد أدلة الشريعة. وأما إذا اختلف الصحابة فلا يجوز، يعني لا يجوز أن نقول أنه يجب الأخذ بقول فلان من الصحابة لو اختلف. مثلا والعاديات ضبحا، قال علي بن أبي طالب إن العاديات، قال علي بقول غير قول ابن عباس في العاديات، أحدهم قال الخيل والآخر قال إنها الإبل، والعاديات ضبحا. فمثلا لا يتصور أن نقول يجب الأخذ به، كيف تأخذ بهذا وبقول آخر؟ إلا أن نقول لا يجوز الخروج، يعتبر إجماع من حيث الجملة، فلا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة والتابعين إلى أقوال أخرى، لكن أفضل أن نقول إلى أقوال ترد أقواله، يعني إحداث قول جديد مخالف لتفسير الصحابة والتابعين إن كان رافعا لأقوالهم ومناقضا لها فلا يجوز، لكن إن كان يمكن دخوله مع أقوال فلا بأس به، بدليل قول علي بن أبي طالب في صحيح البخاري لما سئل هل عندكم شيء اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم به أو كلمة نحوه، قال لا، إلا ما في كتاب الله، إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب، إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب. ولولا ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن عباس فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هل اتضح؟ بارك الله فيكم. والأمر سهل في هذه المسألة، أمر سهل. تفضل يا شيخ. أحسن. نعم، السنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه. ما معنى السنة تفسر القرآن؟ بمعنى تبين معاني، تفسر القرآن بمعنى تبين معاني، وتبينه هذا نوع البيان أوسع من مسألة التفسير. فتفسر القرآن وتبين معانيه لعله قصد، يعني نحن إذا وجدنا هناك مفردات متعاطفات فالأصل أن نحملها على التباين، وبعض العلماء يحملوا على الترادف فيقول كلمات مترادفة ومن باب التأكيد، وإن كان هذا في كلام البشر ممكن أنتم تسمعون بعض الخطباء يجيب لك 4 كلمات 3 كلمات بمعنى واحد أو بمعنى متقارب ولا يقصدوا دقائق الفروق. ولكن الله يبارك فيكم، بالنسبة للعربية الأصل يعني أنه لا توجد كلمة بمعنى كلمة من كل وجوه، فتفسر وتبين لابد أن بينهما فرقا، فنحاول أن نوجد الفرق بينهما لأن البيان قد يكون غير التفسير، فلا يوجد كلمة بمعنى كلمة من كل الوجوه. تفضل شيخ. أضواء البيان. نعم، من أعظم الكتب تفسير القرآن بالقرآن أضواء البيان، وتفسير بالكثير أحسن كتب تفسير، أليس كذلك؟ أضواء البيان للشيخ الشنقيطي وابن كثير، أعظم كتب تفسير القرآن بالقرآن أضواء البيان للشنقيطي وتفسير ابن كثير، هذا كفر وتعبر عن هذا كلام الشافعي. من هو؟ من؟ أحسن، قال تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه، يعني العبور الأصل فيه في لغة العرب الوصول، الوصول العبور الوصول، فلأنها توصل إليه معناها. نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضل. الوحي أحسن، يعني الوحي أحسن تعريفاته في كان مقصود الوحي الشرعي، فهو كلام الله عز وجل الذي يعني أنزله على رسله. وفي اللغة والتعريف اللغوي للوحي يعني الكلام في خفاء، يعني لا بد من، لأن معنى الوحي في اللغة العربية ينتظم معنى الخفاء، فهو كلام في خفاء. هذا الوحي في اللغة العربية في الشريعة يعني ما أنزله الله، ما كلام الله إلى بعض الأنبياء. أنا أرى بالنسبة للتعريفات إن كنت لاحظتم في هذا الجواب أنه فيه بساطة وعدم تدقيق في التعريفات. نعم، كيف هي السنة؟ نعم، السنة كلام الله ألقاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. السنة كلام الله، وحي الله، بمعنى كلام الله ألقاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، غير أنه يعني لا يتعبد بتلاوته. السنة أو الله عز وجل، يعني الله تعالى يعني كلم نبيه بها، الله عز وجل يوحي إلى أنبيائه كما قال في آخر سورة في أنواع الوحي، كذلك أوحينا إليك ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يعني يكلمه. ولذلك كان الملك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله له كلام، قال أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فعما يقول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب الوحي يعني يأتي بهذه الصورة، بصورة أن يتكلم له. هذا كان هذا الوحي للقرآن. هذا الوحي اللغوي. الأخ يسأل يا أمزاه الله خير، يقول وأوحى ربك إلى النحل، إيش نعم؟ نعم شيخ؟ أي تفضل. أحسن، يعني هناك وحي، الوحي اللغوي ليس الشرعي، أوحى ربك إلى النحل، ويدخل بعضهم منه وحي الله عز وجل للنسوة الثلاث، إلى مريم وإلى أم موسى وإلى امرأة فرعون. فهذا وحي لغوي مقصود به إعلام في خفاء، إعلام في خفاء. وبالنسبة للنحل، الوحي إليها الإلهام، الإلهام الغريزي، الله جعل فيها، فهذا وحي الله إليها. نعم شيخنا، التفسير بالتفسير ما معنى التفسير بالتفسير؟ التفسير بالتفسير؟ أيوه، التفسير بالتفسير. نعم، تفسير القرآن بالقرآن قصدك؟ لا، ما في عبارة التفسير بالتفسير، لا تكون هذه التفسير، لكن كنا التفسير بالسنة والتفسير بالقرآن بأقوال الصحابة والتفسير نعم، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين، أو نعبر عن الصحابة والتابعين جميعا نقول بأقوال السلف، ثم نقول التفسير باللغة مثلا. تفضل شيخ. ما شاء الله. أحسن. نعم، الأخ جزاه الله خير نبه إلى مسألة مهمة جدا ونافعة، وهي النوع الثالث الرابع من التفسير، أو نقول المصدر الرابع أو الطريقة الرابعة من طرق التفسير، وهي التفسير باللغة. الأخ يقول بعض الناس نقرأ في كتب تفسيرهم أنه يفسر القرآن تفسيرا لغويا بحتا مجردا. يمكن قرأتم في مقدمة شيخ الإسلام أنه عد من أعظم الغلط الذي يدخل من جهة من غير جهة الاستدلال، لما تكلم عن الاستدلال ذكر غلط الحديث الضعيف والموضوع وغيرها، ولكن لما تكلم عن الغلط الذي يدخل من جهة التفسير بالرأي وبالعقل، أن بعض أنه دخل من جهتين، واحد من الجهتين أن قوما فسروا القرآن بمجرد أن ما يسوغ أن يريده النقص باللغة العربية، بمجرد اللغة العربية فيأتون يفسروا القرآن تفسيرا لغويا، وهذا قليل الحمد لله. وأكثر القرآن، طبعا هذا ليس معناه أنه لا يجوز أن نفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية، بل بالعكس أكثر القرآن لا يفهم إلا باللغة العربية، إلا من جهة التفسير اللغوي. أكثر القرآن نحن نقرأ الآن أن تفسير الحديث التفسير النبوي يقريب المئة، وأن عامة تفسير القرآن بالقرآن واجتهادي، وأن تفسير الصحابة والتابعين لا يجب، ليس بحجة إلا إذا أجمعوا عليه، إذن من أين نأخذ القرآن؟ العامي من وين يفهم القرآن؟ يفهمه من جهة العربية، لا يفهم عن الحمد لله رب العالمين إلا بما هو يعلم أن الحمد الثناء على الله عز وجل ورب العالمين الرب، يفهم من معنى الرب يعني مع أمهات معاني الربوبية التي الخلق والرزق والإيجاد والتدبير والملك، هذه معاني كبيرة، هو يفهم من معنى الرب هذه المعاني، والعالمين يفهم ما معناه، والرحمن الرحيم يفهم معنى مالك يوم الدين، يعرف ما معنى يوم الدين أنه يوم الجزاء وهكذا. فعامة القرآن يفهم من اللغة العربية ومن الشريعة ومن الحقائق الشرعية، الحقائق اللغوية ومن الحقائق الشرعية. لكن كما قال الأخ هذا لا يقتضي أن الإنسان يتجرأ فيفسر كل القرآن باللغة العربية دون رجوع إلى التفسير النبوي والتفسير الصحابي والتابعي. يجب على الإنسان إذا أراد أن يفسر آية من القرآن خاصة إذا كان يستطيع أن يرجع إلى اللغة، يرجع أولا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن إذا كان فيه بيان لهذه الآية في مواضع أخرى، ويرجع إلى أعظم ما يرجع إليه إلى أقوال السلف الصحابة والتابعين 200 سنة الأولى، قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباعين إلى يعني إلى قريب 200 أو قبلها بقليل، يرجع إلى أقوالهم ويستفيد من تفسيرهم إن اختلفوا أو اتفقوا، لكن إن اتفقوا لا يجوز له أن يخالفوا. فكما قال الأخ وقد دم شيخ الإسلام تيمية وقبله الإمام أحمد وكثير من العلماء يعني دموا بعض التفسير الذي اعتمد على اللغة وترك جانب الأثر، وخاصة تفسير مشهور يعني انتقدوه كثيرا، انتقده الطبري كثيرا لكنه لا يسمي، وقال له تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام اسمه مجاز القرآن، مطبوع في مجلدين اسمه مجاز القرآن. هذا التفسير فيه فائدة عظيمة وجيد، ولكنه يفسر القرآن بمجرد ما يجوز لغة، يفسر القرآن بكل ما يجوز لغة، وهذا غلط، ولذلك أخطاء كبيرة وانتقده الطبري، نسيت في قريب من 100 موضع أو أكثر وأخرجت مستقلة. ومن ذلك مثلا خلي أجيب لكم مثال يظهر لكم التكلف في تفسير القرآن باللغات، في موضعين في القرآن في سورة الشعراء إنما أنت من المسحرين، في سورة الإسراء إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قال رحمه الله إن مسحورا ومسحرين يعني بشر، إن تتبعون رجلا مسحورا إلا رجلا من البشر، فقال مسحور يعني بشر، كيف؟ قال لأنه مسحور يعني له سحر، والسحر والرئة، ومعنى أنه رئة يعني يتغذى، وإذا كان يتغذى يعني يأكل طعام وشراب، إذن هو بشر. ففي تكلف شديد جدا في مع أن المتبادر، عندنا قاعدة الظاهر في القرآن عظيمة من أعظم، لا بل هي أعظم قواعد التفسير على الإطلاق، وهي أنه يجب حمل كلام الله على المتبادر منه والظاهر منه. فأي عربي يعرف من مسحور يعني وقع عليه السحر، وقع عليه السحر، ففسر الآية في الموضعين بأنه بشر، ودليل صحة كلامه، طبعا كلامه صحيح، أن المشركين مما ردوا به دعوة الرسل أنهم بشر، قرأتم هذا في القرآن في آيات كثيرة، أنهم ردوا مما ردوا به دعوة الرسل في سورة الأنعام وفي أنهم بشر، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وآيات كثيرة، وإنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا، فسبحان الله يعني. لكن هذا دليل على أن صحة القول في ذاته لا تدل على صحة التفسير به، صحيح أنهم ردوا دعوته لكونه بشر، لكن في هذه الآية ردوا دعوته لإنزاع انتهابه له أنه مسحور يعني وقع عليه سحر، مفعول مسحور أو مسحرين يعني وقع عليه سحر والسحر المعروف، ولكن هذه تهمة كما اتهموا بغيره. نعم فضلت أحسنت. الأخ يتكلم أيضا عن التفسير الموضوعي، يعني المعاصرون لهم اجتهادات لم يسبقها إليهم، لم يعني تكن في كلام المتقدمين، من ضمن تجديداته أنهم قسموا يعني أشكال التفسير وأساليب التفسير إلى تفسير سموه تحليليا وهو التفسير المعروف عندنا، هذا التفسير المعروف أن تأتي بآية وتتكلم عنها كلمة ويعني بوجوه التفسير، التفسير التحليلي المعروف، ثم أتوا باسم جديد سموه التفسير الموضوعي، وقالوا إن هذا لأن مثاله طبعا تفسير الموضوع له أشكال قد يصير بعضهم خمسة أشكال وستة، لكن جمهورها أو أهم شكلين هنا التفسير الموضوعي للآية والتفسير الموضوعي للسورة أو التفسير الموضوعي آسف للسورة وللقرآن. فيقول مثلا التقوى في سورة، أو يقول ثمرات التقوى في سورة الطلاق، لأن تجدون سورة الطلاق مثلا ذكرت ست ثمرات للتقوى مثلا، فيأتي ويصنفها ويدرس يدرسها دراسة موضوعية. أو يقول التقوى في القرآن، ثمرات التقوى في القرآن، هذه السورة وهذه السورة، هذا اسمه التفسير الموضوعي. وأنا أرى يعني أكثر لست من أهل العلماء المتخصصين في هذا جيدا، ولكن الذي أعتقده إلى الآن لم أستطع يعني أن أعتبر هذا تفسيرا أو أن أعد هذا تفسيرا، وأرى أنه غلط في اسمه في فولا ليس من التفسير، وأيضا في إضافة كلمة موضوع إليه، وأيضا في تاريخه، وأيضا عندي انتقاد شديد لمنهجه، لأن منهجه النظر في القرآن فقط دون السنة. يعني هذا تفسير موضوعي أنا أتكلم عنه، لأن منهجه أنك تبحث عن الموضوع من خلال القرآن، لكن لو كان في السنة تكميل للموضوع لا، غلط أنك تحط باب مستقل تحت عنوان كذا في القرآن وهو من السنة. هل هذا واضح شيخ؟ فأنا أرى أن التفسير الموضوعي يعني هو البحث فيه جيد، ولكن ليس ما تفسير موضوعي، يمكن يسمى حديث القرآن على الموضوعات أو موضوعات القرآن مثلا أو أي اسم آخر، لكن لم نسميه. وفي نوع ثالث سموه المقارن، وأرى أنه أيضا المقارن أو المقارن، وبعض المعاصرين يرى أن تسميته طبعا النقد الموجه إليه طبعا من نتائج المدرسة الحديثة، لأنهم أيضا الفقه المقارن والمقارن أيضا انتقد بهذه التسمية، وأرى بعضهم يرى أن تسميته بالموازن أحسن. وأنا أرى أيضاً هذا يعني هو داخل أو هو جزء من التفسير التحليلي أو صورة من صورة التفسير التحليلي، ومقصود بالمقارن يعني أن يقارن الأقوال في الآية ويأتي بأدلتها ويعني مناقشاتها والراجح وأدلة الراجح إلى آخره. هذا المقارن كم ذكر التفسير الموضوعي والتحليلي، الموضوعي والتحليلي والمقارن مستقيم، نعم، والإجمالي التفسير الإجمالي، وأنا أرى أنه أيضا داخل. نعم، نقف هنا، وإذا كان في أي أسئلة دائما في آخر الدروس جزاكم الله خيرا نستفيد منها إن شاء الله، نسأل الله يوفقنا وإياكم لكم الخير وأن ينفع بكم. بعد كم نرجع؟ بعد ربع ساعة من الآن، الله يبارك فيكم، بعد ربع ساعة من الآن نرجع للدرس الثاني، وإن شاء الله سنبدأ بالمذكرة ونأخذ خمسة أحاديث بإذن الله. بارك الله فيكم.